الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. لقد ارسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال المرأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادئ الرأي وما نري لهم علينا من فضل فلهم نقول كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده وحميت عليكم أجلبكم وأنتم لا كارهون. يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني عليكم من تجهلون. ينصرني من الله إن بلغتم فلا تذكرون. أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ألا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ذنبكم وإليه ترجعون. افتريه قل افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا قد امنا فلا ترتئس بما كانوا يرحمون. واسمع الفلك باعيننا ووحينا ولا تؤاخذني الذين ظلموا إنهم مغرقون. يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يغنيه ويعز عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من صدق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلى آخره ومن آمن وما آمن معه إلى آخره. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وقلت I تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا لكم مع الجبلين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وعافينا ومنعوه فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقل يا الأمر وتولى جوزيه وقيل بعدا لقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك حق وأنت أعلم وإن وعدك لحق وأنت أعلم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسل ما ليس لك فيه علم إني أعظك أنفقون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وسلامي أكن من الغافلين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذابهم أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفتقون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا الذي فضلني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجر قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتعالج آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعهم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر من أنبيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي وهو من بينكم فلا تبغوا له شيئا إن ربي على كل شيء عظيم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليه أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لا إن عادا غفروا ربهم بعدا لعاد قومهم إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي غني مجيب ثم توبوا إليه إن ربي كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينظرني من الغالي إن أزيده فلا تزيدونني غير تصيري يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها لكم في أرض الله ولا تمسوها تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام ذلك وعد يوم تدور فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا السيحة فأصبحوا في ديار شاذرين أن لم يغنوا فيها ألا إلا ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين لما رأي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا خلي شيخا إن هذا نذير عجيب أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منير أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آثم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم فرعوا وقال هذا يوم عظيم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في بناتي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح عند الظهور الغيب لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها أمرنا عليها حجارة من سجيل المعروض مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني عليكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم رهيب ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبغصوا الناس أشياءهم ولا تعثروا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت العليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح فاتبعت وما روحي إلا بالله علي وأبدلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نسبه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز يا قوم أرهبي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم بريا من ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويعلو سابق واستغرب إني معكم رقيب ومن هو كاذب واستغرب إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة من الله وأخذت الذين ظلموا الآيات فزعوا في جهاد جاهلين أن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعث ثمود وقد أرسلنا موسى بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورثهم النار وبئس الوزر المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها بائل وعفيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله إلا ما جاء أمر ربك وما زادوا على تقدير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه أمن جبريل وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما جاء ربك إما ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما يا ربك حظا غير مجنون فاق في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لهو قوم نصيبهم ويرمقون لقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فإنهم لفي شك منهم مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك بذكر الذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أتربوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إنا قد رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءنا فيها بالحق وموعظة مليئة وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون انتظروا إلا منتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت لساجدين قال يا بني لا تبسط رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن المسالم حكيم قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عزبة إن أبانا لفي ضلال مبين يوسف أو ادرحوه أربا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدكم من صالحين قال لا إلم منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نردى ونلحق وإنا له لناصحون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لغافلون ولما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمن إلا لنا خلوق لا فجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل صورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وذلوه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دائما معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه نفسي أحسن مثوايا إنه لا يبلغ ظالمون فقد همت به وهم بها لولا أن رأي برهان ربه ذلك ليصرف عنه السوء والبهجة إنه من الغالين المحدثين سبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن قال قميصه مد من قبر وصدرت فهو من الكاذبين كان قميصه قد من دبر فكذب سوى من الكاذبين قميصه قد من دبر قال إنه من جلد كنا إن جلد كنا عظيم وقف أعرب عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الغافلين وقال مصوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه أشربها إنا لنرى في ظلام لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا يا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الظاهرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كينهن أنظر إلينا وأكن من الجاهلين فجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات سيجنونه حتى دخل معه السجن السجن فتيان، قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا. رجل غائب من نهجنا بتأويله يا نهيجا من المحسنين، نبئنا بتأويله إنا نهيجا من المحسنين. قال ما يأتيكما باب ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فاتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أهل الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متبرعون غير أم الله الواحد القهار. إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم إن أكثر الناس لا يعلمون. صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيلعب مدار العيون التي قضي الأمر الذي في تستطيعان. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فأتاه الشيطان لغار به فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلها حاضروني. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لتزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في ذنبه إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه وهم ماتوا فيه يعثرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إذا رميت بكيدنا ظالمون قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن عرض قرآن وصف عن نفسه وإنه لمن الظالمين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي إلى الله